إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن توقفنا أظن عند آخر باب التقليد، بقيت لنا منه جمل وفقرات فقط نكملها، ويكون للبابين أسئلتهما. نعم، قال: أنواع التقليد. نعم، بعده بقليل ولكن حتى نتمكن. نعم، فتوى المقلد. فتوى المقلد، والفتوى قلنا على كل حال هو ما هي الفتوى؟ الإخبار عن حكم شرعي، حتى أنه يخبر عن الله عز وجل أنه يفتي. يستفتونك قل الله، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. نعم، إذن ولذلك في منظومة جملة العقائد شيخنا أذكر أنه مما يوصف الله عز وجل به بهذا الفعل أنه يفتي. نعم، إذن الفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي. والمقلد عرفناه، من هو المقلد؟ هو اتباع من ليس قوله حجة، وذكرنا كذلك تقليد من ليس قوله يفي الحق. لو قلت التقليد يلزم منه، عندما نقول المقلد فتقول تقليد، ماذا يلزم منه؟ إذن التسلسل والدور. نعم، عندما تقول مثلا المقلد أو التقليد هو تقليد، مثلا نحن كلمة التقليد نفسها ما زلنا نعم، حتى ولو قلنا مثلا المقلد هو تقليد، إذن ولكن هي نفسها المادة واحدة، المقلد أو التقليد هو اتباع من ليس قول الحجة، معنى كذلك المقلد هو من يتبع من ليس قول الحجة. نعم، إذن فتوى المقلد بمعنى كون المقلد يفتي، كون المقلد يفتي. نعم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. إذن استفاد من هذا أن السؤال، من أراد أن يسأل فليسأل أهله، وقلنا دائما كلمة أهل تطلق ويراد لأخص الناس بشيء معين، فقال أهل كذا أهل الذكر، والذكر يطلق في القرآن الكريم ويراد به أحيانا نعم السنة، ويراد به نعم الكتاب والسنة، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن قالوا: أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد، أجمع الناس، إذن المسائل الإجماع. وطبعا دائما يقصد بالناس، قلنا أن الناس هنا المراد بهم أهل العلم المجتهدون، وإلا وليس عندهم من المعتبر في شيء إجماع لفيف البشر، إلا بعضهم قال يعني المعتبر هو إجماع الأمة، الناس، عموم الناس، ولكن الصحيح نعم أن الإجماع هو إجماع أهل الاجتهاد أهل العلم. إذن قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. إذن إذا كانت بدون الدليل فهو تقليد. قلنا أن الشيخ هناك أنه لا يلتفت إلى التقسيم الذي فيه ماذا؟ المتبع. وقد قال به عدد منهم أبو عمر بن البر رحمه الله، منهم الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن هناك مرتبة ولا شك بين المقلد وبين المتبع، وهي المتبع. والمتبع شخص ليس يتبع أقوال زيد ولا قول فلان ولا قول كذا إلى، وإنما يعرف الكيفية التي سلكها العالم للاستدلال في استدلاله، ويعرف وجه الاستدلال. نعم لم يستنبط الحكم هو بنفسه، ولكنه اعتمد على استنباط عالم وفهم كيفية استدلاله. نعم، وإذا ربما قدمت له أقوال مختلفة يعرف وجه القوة في أيهما فيرجح. نعم، فهذا اسمه متبع. متبع. نعم. قال أحدهما، قال: فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال. جواز الفتوى أي جواز فتواه، فتوى المقلد، ذكر فيها الأقوال الثلاثة. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم. لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، لأن الشخص إنما هو يذكر أقوال غيره ويذكر استنباطات غيره، ولا عمل له هو سوى أنه فقط نقل قول غير، وقد لا يحسن حتى النقل أحيانا. إذن قال: وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الأصحاب يقصدون به ماذا؟ يعني أصحاب المذهب، نعم، الحنابلة. إذن حاصل فتواهم أن مجرد نقل فتاوى الغير ليس ذلك بعلم، وأنه لا يجوز أن يستفتى، ولا يجوز له كذلك أن يفتي. المقلد معنى الشخص الذي ربما ينقل القول حتى إذا اعترضت عليه أو سألته سؤال يتعلق بما نقله قد لا يعطيك جوابا. قال الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. إذن هو إذا أراد فتوى لنفسه أخذها من كلام المقلدين، هو في هذه الحالة كأنه شخص مضطر، ولكن كونه بهذا التقليد يفتي غيره لا. القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. نعم، إذن القول الثالث هذا هو، وهو أن التقليد جائز، لكن جائز إذا احتاج إليه من يحتاج إليه، معناه شخص أراد أن يستفتي ولم يجد عالما في البلد، وجد شخصا مقلدا، ولأن المقصود هنا المقلد غالبا يريدون بها الفقهاء، إما مسجد أحيانا، شخص يشرح رسالة في الفقه، مثلا يشرح رسالة ابن أبي زيد القرواني، يشرح خليل، يشرح أسهل المسالك، يشرح التلقين، وليس معروف إلا بهذا. إذن فهذا في الحقيقة إنما ينقل كلام غيره، بل ربما حتى عنده بعض التفاصيل المذهبية وتراه يعني ينقلها وينقلها نقلا صحيحا أمينا، ومع ذلك في الحقيقة لا يجوز له، وإنما هو في حال الحاجة نعم يمكن أن يستفتر. لأن حال الحاجة ما معناها؟ الإنسان متردد حاله بين إما أن يأخذ بفتوى هذا المقلد، وإما أن يعمل بجهله. إذن فيكون في هذه الحالة عمل بجهل طبعا قطعا لا يجوز، وليس هناك واحد يقول بجواز ذلك. إنسان فقط يشوف على حسب ما ظهر له ولا ما بدا له ولا، وأما أن يقول بقول من أقوال الناس نعم الموجودة التي توصل إليها بطريق ماذا؟ نقل فقه من الفقهاء. نعم. قال الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. ثم ينبه هنا كذلك على أنه هنا أحيانا يذكر العالم المجتهد، يقصد المجتهد المقيد أي مجتهد المذهب، ويريدون أحيانا المجتهد المطلق، والذي يذكره الفقهاء أنه توقف ولم يعد باقيا في عصورنا هذه يقصدون به المجتهد المطلق، وهو الذي كنا نتكلم عليه، بل هو الذي يبوب له هنا في هذا الباب في الحق. المجتهد المطلق هو الشخص الذي استكمل أدوات الاجتهاد، نعم توفرت فيه الشروط، فهو يستطيع أن يستنبط وينظر ويتكلم في النوازل، بخلاف المجتهد المقيد، وهو المجتهد الذي في المذهب فقط يفتي في المذهب ويفتي أهل المذهب وينظر في نصوص المذهب، وعنده اطلاع على قواعد وأصول المذهب فقط، فهو يجتهد اجتهادا مذهبيا. غالبا هذا في الحق يذكرونه في التقاسيم، ولكن ليس هو المراد به في هذا الباب. نعم. إذن قال وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نعم. إذن هناك نكون قد فرغنا من هذه الرسالة التي اخترتها مقدمة لهذا العلم الذي هو علم أصول الفقه من 13 ربيع الآخر. 13 إذن وهذه الرسالة كذلك فيها أسئلة، لو وجد من يعتني بهذه الأسئلة ويجمعها لنا في ورقة تكون في متناول الجميع. من عندك؟ وحدة عندك زاد المعد غيرك ممن لم يسبق له وليس عنده؟ نعم ربح. نعم. إذن فمن بعد إن شاء الله سوف أعطيك جميعا، ثم انظر المواضع التي ربما ليس فيها سؤال، سوف كذلك أتممها إن شاء الله تعالى. وكذلك نطمع في أن نتمم أيضا اليوم كتاب الصابوني في الاعتقاد. نعم. نعم. كيف كتبته؟ إجابة يعني نحن نقول أجبنا عليها. أي نعم سوف تكون أسئلة، ولكن إلا أنا ما حددت طريقة معينة، لكن المهم أجبنا عليها إن شاء الله، إلا إذا أردنا مذاكرة سوف يكون شيء من ذلك. نعم. إذن قلت نريد كذلك لعله يعني نتمم الكتاب الذي هو كنا قد بدأناه، لعلي أذكر التاريخ، تاريخ بدئه بدأناه في ربيع الأول سنة 43، هكذا عندي. ها 21 ربيع الأول العام في 43 كنا نقرأه مرة واحدة في الأسبوع وجاءت فترات توقفنا فينا. إذن وقد توقفنا عند قوله الصفحة 213 إجماع أصحاب الحديث وأئمة السنة على هذا المعتقد وعلى قهر أهل البدع. إجماع أصحاب الحديث وأئمة السنة على هذا المعتقد وعلى قهر أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا. هكذا الحال، المعتقد ليس محل اختلاف، لأن المسائل الغيبية التي لا تثبت إلا بالكتاب والسنة لا تكون محل خلاف، ولا يختلف فيها الناس، ولا يختلف فيها العلماء، ولا يختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. مسائل الاعتقاد تكون محل إجماع. ولذلك نعم أحضر الكتاب فقط من أجل أن تروه، فقط لا من أجل أن إجماع السلف في الاعتقاد لحرب إسماعيل الكرماني رحمه الله جمع فيه مسائل عدة، وكتاب نفيس إذا وجده من وجده منكم. إجماع السلف في الاعتقاد ذكر المسائل الإجماعية، نعم، وهو بحسب، ممكن فاته بعض ما فاته. إجماع السلف في الاعتقاد. قال: وأجمعوا كلهم. نرجن كلهم توكيد لي ماذا؟ للفعل فعل أجمعوا. قلت لك توكيد للفعل، أجمع. إذن توكيد للفعل والواو. أجمعوا كلهم. إذن توكيد للواو الضمير الذي هو ضمير الفاعل في أجمعوا. نعم. فقالوا نعم. قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. صلاح الدكتور برقاء معي الأخ لا تمر فقط أطلين أراها فقط. نعم. اسماء الحاضرين لمجلس ختم كتابي الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والثاني عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون رحمه الله، يوم الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446. حضر المجلس كل من الطلبة المذكور أسماءهم. أحب إلا يعني نحتاج إلى ورقة أخرى، فإذا كتبنا الأسماء هنا نزيد سطر آخر إن شاء الله يجمع الجميع في ورقة واحدة. ولا يكتب أحد أحدا إلا نفسه فقط. نعم. قالوا هذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا، بل أجمعوا عليها كلها أو كلها. نعم. بل أجمعوا عليها كلها، وتكون كلها أكرم توكيد لي لا عين لما هو الذي أكد هنا من الأسامي أو الضمائر. وأين نسختك؟ تركتها في البيت. عبد الرزاق. أجمعوا عليها كلها. إذن ها التي هي في محل جر بعلى كلها مؤكدة له. نعم. قال: وأجمعوا كلهم على القول بقهر أهل البدع. احتقارهم بمعنى إذلالهم واحتقارهم، ولا يقيم لهم وزنا ولا شأنا، هذا المراد به. وهكذا ينبغي أن يكون أهل البدع إذا كانوا في بلد ما لا يرفع بهم الرأس، ومن المفروض كذلك ألا أن يهانوا، فلا يكون هم في المجتمع كأنهم هم يعني السادة وأهل الرجالة ونحو ذلك. قال: وأجمعوا كلهم على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم والإعراض عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم ومجادلتهم. إذن هذا كلامه كله رحمه الله. والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم وبغضهم ومهاجرتهم. نعم، فهذه هي العقيدة التي كذلك هي محل إجماع كما ذكر هنا. وجدت كلاما الشيخ ربيع بخصوص هذا الموضع شرحه رحمه الله، كلام يعني أحببت أن تسمعوه أيضا. نعم، قال رحمه الله وهو يتكلم على هذا، قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال رحمه الله: منهم هذا المصنف ومنهم هذا المصنف ومنهم البغوي وغيرهما حكوا هذا الإجماع، حكوا هذا الإجماع. والآن قال رحمه الله: الآن أناس يتولون الروافض، إذن يتخذونهم ماذا؟ أولياء. يتولون الروافض ويقولون بمنهج الموازنات ويدافعون بهذا المنهج عن الروافض والباطنية وغيرهم. منهج الموازنة يعني يقولون بأنه يعني إذا أردت أن تنقل شخصا وتتكلم فيه، نعم، تبين حاله، لا بدك أن توازن، أن توازن بمعنى بين حسناته وبين سيئاته، ما فعله من جميل وما كذلك وقع منهم من سيئات. فإذا أعطتك الموازنات بأن هذا حسناته أكثر من سيئاته، فيعني واضح أنك سوف تسكت وتتركه، نعم. وإذا تبين لك بأن سيئاته، وهذا منهج في حق دخيل لا يعرف عند أهل السنة قديما، وإلا فما من إنسان مهما كان مبتدعا إلا ولو حسنت، هل وجود إنسان ما عنده حسنت؟ لا بد أن تكون عنده حسنت، نعم. وهذا منهج سوف يعطل كذلك الكلام في أهل البدع، فهذا هو مقصود. نعم، قال: ويقولون بمنهج الموازنات ويدافعون بهذا المنهج عن الروافض والباطنية وغيرهم. أما أولئك السلف والأئمة فليس عندهم هذا المنهج، عندهم ولاء لله وحب لله وبغض فيه، يبغضون أهل البدع ويقهرونهم وينابذونهم ويحذرون من شرهم ويسعون في قتل بعضهم، وقد قتلوا بعضا. لماذا؟ نعم، كما معروف مثلا الصبيغ بن عسل ليس مقتول ولكنه ضرب وأوذي، نعم. وخالد بن عبد الله القسري كذلك أيضا قتل الجعد بن درهم، وسالم بن أحوز أيضا قتل الجهم بن صفوان، وهكذا كانوا أولياء الأمور، نعم، يعني هؤلاء البدع الذين يخافون منهم على المجتمع وعلى الناس، فيتصرفون بالحبس بالقتل بالتشريد إلى أخذ لك من أعمال إطفاء بدعته. نعم، قال: ويحذرون من شرهم ويسعون في قتل بعضهم وقد قتلوا بعضا. لماذا؟ لأن فساد المبتدع أشد من فساد الكافر، فالكافر فساده في الخارج بعيد عن المجتمع الإسلامي، لكن هذا المبتدع ينخر في المجتمع. إذن كانوا ينظرون من هذا النظر، من هذه الناحية، نعم، أن المجتمع المسلم يتضرر بأهل البدع أكثر مما يتضرر بالكفار، الكفار، نعم، الذين هم بعيدين عن دين الإسلام. ما يثق الإنسان في كافر يتكلم في الدين أو يشرح له الدين أو يوضح له ونحو ذلك، ولكن أهل البدع يتسللون كذلك في أوساط المسلمين ويدرسون ويؤلفون ويقنعون الناس ولهم كلام، نعم، ويتكلمون بنصوص الوحيين كلاما منحرفا، هذا هو مقصود الشيخ كذلك هنا. قال: لكن هذا المبتدع ينخر في المجتمع الإسلامي وينخر في عقائدهم، وقد قال عدد من أئمة الإسلام: إن أهل البدع شر على الإسلام وأضر من اليهود والنصارى. وأنا أقول هذا، ومن الناس اليوم من يناهضنا في هذا الكلام، لأنه لا يحترم منهج السلف ولا يحترم أقوالهم ولا يعرف الحقيقة والواقع. يقولون فلان يقول إن الجماعة الفلانية أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، من يذكرون عن الشيخ هذا الكلام. نعم والله هم أضر وأشد. قال: هذا كثير من الأئمة، منهم أبو الفضل، وهذا الضرر على كل حال لا شك أنه مقصود به من جهة ضررهم، ليس مطلقا، من جهة كونهم مضرين، ومن جهة أن الفساد الذي يقع بهم في المجتمع الإسلامي لا يقع بهذا الكافر. نعم والله هم أضر وأشد. قال: هذا كثير من الأئمة، منهم أبو الفضل الهمداني، ومنهم ابن عقيل، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم عبد الغني المقدسي، وابن قدامة لا يبعد أن يقول هذا، فقد ألف كتابا في التحذير من النظر في كتب أهل البدع رحمه الله، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الشوكاني، هؤلاء الذين وقفنا على كلامهم، والكثير الكثير يقول هذا لأنه كما يقول العدو يحاصر البيت من الخارج، وهذا المبتدع يخرب في البيت من الداخل. ثم يفتح الباب لأعداء الإسلام ويقول: تفضل ادخل. وقد حصل هذا من تعاون الروافض والصوفية مع أعداء الإسلام من التتار والنصارى واليهود وغيرهم، فلا شك أن هذا الصنف أضر على الإسلام، لهذا حذروا منهم وهجروهم وصارموهم وقاطعوهم. وبالمناسبة أقول إن أهل البدع الآن كثير يملؤون الأرض والعياذ بالله، فنحن لا نهجر الجميع، إنما هم محل دعوتنا، ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الرؤوس المدبرة والدعاة إلى الباطل في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم وأشرطتهم ومحاضراتهم وندواتهم، إذن هكذا بهذا يعرف الرأس. الرأس هو الشخص النشيط الذي له عمل ينشر به البدعة ويزيد من رقعة القائلين بها، فتره يؤلف الكتب ويخطب على المنابر ويدرس ونحو ذلك من الأعمال التي هي سبب انتشار البدع. نعم. وأما الذي كما نقول نحن حد رأسه كما يقولون مثلا، وإنما ممكن يجد القد يكون شخص يعني مجهل وأقنعه ونحو ذلك، ويمكنك أنت إذا كان عندك علم أن تقنعه أيضا وأن تفهمه، سيما إذا كنت كذلك مع ما عندك من علم عندك أيضا شيء من الصبر والحلم والحنكة، لأن كثير منا يتصدى للدعوة ويظن بأنه صحيح يدعو وهو يخلط، نعم، بل ويفسد على الداعين صراحة، يفسد عليهم عمله. كثير من الناس تجده مملوء بالشبهات ومملوء ويرغي ويزبد بسبب أنه سبق إليه بعض الناس بجدال وكلام فقط، كلام بل ربما زال تنفيره من الدعوة. نعم. قال: ولا يقرأ لهم، ومجلاتهم وكتبهم وأشرطتهم ومحاضراتهم وندواتهم ومواقعهم، هؤلاء يحاربون ويحذر منهم ولا يجالسون ولا يقرأ لهم ولا يستفاد منهم. قال: وعوامهم المساكين المخدوعون، هؤلاء ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا الكلام يؤيده كلام كثير من أئمة السنة ومعاملتهم، أنهم يدعون العوام إلى الله تبارك وتعالى، ولا يهجرونهم كما يهجرون أئمة السوء وأئمة الشر وأئمة الضلال. افهموا هذا حتى لا يفهم بعضكم ان كل من وقع في بدعه بت هجره، بت بمعنى قطعنا، لا كلام معه ولا دعوة ولا شيء. لا، الدعوة قائمة حتى للكفار واليهود والنصارى، والدعوة قائمة لأهل البدع أيضا، لكن لا يتميع الإنسان فيذهب يداخلهم. نعم، على كل حال تدعوهم، ولكن ليس معنى أن تدعوهم أنك تبقى معهم في المجالس وتحكي معهم وتمشي معهم وتجي معهم، بل ربما الشخص قد يقول هذا من أصحابك وأحبابك. نعم. قال فيذهب يداخلهم ويأنس إليهم حتى يضيع. نعم، تخلص إلى الله عز وجل وتحاول إنقاذ هذا الذي وقع في الضلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض الجيد المقرون بالحجة والبرهان، فإن هذا سبب من أسباب الهداية، وقد حصل به هداية الكثير في كثير من البلدان. جاء الإمام أحمد بن محمد الوهاب رحمه الله والدنيا مظلمة، فجاهد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهدى الله على يديه الكثير، كانوا قبوريين وخرافيين وضالين واهتدوا على يديه. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كذلك، وأئمة الدعوة في الهند من السلفيين جاءوا الدنيا مظلمة ونشروا هذه الدعوة فاستجاب لهم الملايين. قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا انتهى كلامه وشرحه لهذه الفقرة التي كنا فيها. نعم، نواصل. قال رحمه الله إقرار المصنف على اتباعه لآثار أهل السنة ونصيحته ألا يتبع غير سبيلهم. إقرار المصنف على اتباعه لآثار أهل السنة ونصيحته ألا يتبع غير سبيلهم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله وأنا بفضل الله ومنه متبع لآثاره، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير سبيلهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه أو كفروه وأصابوا بكل سوء ومكروه. يعني يحكمون عليه بما يليق بهذه البدعة، إن كانت بدعة مكفرة كفروه، إن كانت بدعة مفسقة كذلك فسقوه وعاملوه معاملة المبتدعة من الهجران و يعني الذل والإخزاء ونحو ذلك. قال فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع، لا يغرنهم كثرتهم، لأنهم يكثرون على كل حال في الأزمنة، في كثير من الأزمنة يكثرون بمعنى أنهم يكونهم عامة الناس، بل ربما يتفاخرون بهذه الكثرة كما رأينا في آخر قواعد المثلى أنهم يقولون 95% من أمة أشاعرة، وهذه الكثرة تعجبهم ويظنون بأن، ولذلك أهم ما يهتم به الشخص، لأن هذه الشبهة مستولية حتى على عوام الناس المسلمين، يقول أنتم لا عدد قليل، أنتم لا مجموعة قليلة، فيكم فلان وفلان وفلان ولد فلان وخلاص، إحنا يعني البلاد كامل لا منا. نعم، قال الشيخ أبو عثمان نعم، قال فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع وانتشارهم في النواحي واستيلائهم على العباد، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق وهو يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. نعم، هذا حديث في البخاري. نعم، من غير لفظة واقترابها. قال والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز، يأرز بمعنى يلجأ، يلجو أو يسارع في الرجوع إلى، قال ليأرز إلى المدينة، مقصود مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية من تأوي إليه وهو مسكنها والمكان الذي تستريح فيه وتطمئن فيه وتهرب من كل مخوف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول الله. نعم. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها رحمك الله ودع الخلق إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، على هذه الجملة يقصد هذه العقائد المجموعة في هذه الجزء التي دان بها الناس في أوائل هذه الأمة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودع الخلق إليها، إذن عندنا علم وعمل ودعوة ويزاد كذلك الصبر. نعم. قال: كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أول الإسلام والملة، معناها من دان بهذه العقائد في أول هذه الأمة أجر من دان بها في آخرها أكثر وأكثر، كأنه يعتمد على الحديث الذي يذكر الآن. قال: والملة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم، بمعنى من دان من عمل بالسنة، إن من ورائكم أيام الصبر، هكذا قال عليه السلام أو نحوه. قال: للعامل فيها، أي في هذه الأيام التي يكون الإنسان فيها قابض على الجمر، يكون للعامل فيها أي للعامل بالسنة أجر 50. وكأنه وقف صلى الله عليه وسلم. 50 لا شك الصحابة يعلمون بأن إن كانت 50 منهم فلا إشكال، نعم، ولكن إن كانت 50 من الصحابة رضي الله عليهم فهذا هو الذي طبعا يعني يكون فيه ما فيه من الأجر العظيم. ولكن أنبهكم فقط على أن الشيخ ربيع في هذا الشرح له قال بأن تتبع هذه اللفظة التي هي بل منكم فوجدها ضعيفة، إذن فيكون الحديث له أجر 50، فقيل 50 منهم، يعني ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله بل منكم، بحيث يكون العامل في آخر الأمة له أجر 50 من الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة يعني شأوهم لا يدرك، من الإنسان يعمل ما عمل لا يبلغ ما كان للصحابة من أجر مهما كان. إذن فلفظة بل منكم قال وجدها أنها ضعيفة. نعم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان، قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية وربما بن حمدويه كما يقرأها بعضهم الصابوني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثنا معمر بن راشد سمعت بن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة، تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. هذا رواه قال الهروي في ذم الكلام، وابن حبان في الثقات، وابن عساكر إلى آخره في تاريخ دمشق، وكأنه لم يذكر الشيخ هنا في الحاشية ذكر أن إسناده حسن. نعم. قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. إذن أفضل من عبادة من أن تعبد الله عز وجل 200 سنة، وهذا فضل عظيم وأجر كبير. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد رحمه الله، فحدثه بحديث أبي هريرة أنه احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى وما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقوله حتى سكن عنه، حتى سكن عنه، يعني بمعنى الاعتراض على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقبول عندهم. كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت فإنها تقابل بالتصديق والتسليم، لم يكونوا يعترضون عليها بكيف ولا شيء. نعم. قال أبو عثمان: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. كلكم ربما يسمع بالحديث الذي ذكره في الصحيحين في العمدة، عمدة الأحكام، نعم، ذكر فيها من الأحاديث أن عبد الله بن عمر قال لابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال هو أي الابن: والله لنمنعهن. قال: أقول لك. قال رسول الله: قل والله لنمنعهن. قال: فوالله لا أحدثك. فما أحدثه حتى مات. نعم. إذن قال: هكذا، يعني مثل هذا النوع من التعامل والسلوك مع من ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنه يريد أن يرده أو أن يعني يشكك فيه بما يشكك فيه من العبارات والكلمات نحو كيف وذلك، كان هكذا معاملته معنا. قال الذي سلك، قال على من يسلك، قال والتصديق: وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي هو طريق القبول والتسليم والتصديق. نعم. الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من يعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وهكذا قال المؤلف رحمه الله خاتمة المصنف، خاتمة المصنف: جعلنا الله سبحانه وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، ويجمع بيننا وبين علماء الأمة أنصار السنة الجنة بفضله. آخر الكتاب، والحمد لله وصلواته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. إذن كذلك بعد التاريخ، تاريخ 13 من شهر ربيع الآخر، ختمنا هذا الكتاب الذي هو كتاب عقيدة أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. نسأل الله التوفيق فيما سيأتي من الكتب. نعم. إذن الورقة عندكم، معلش أعطيني النعم. قلت هذا كتاب فيه إجماع السلف، نقرأ فقط الفهرس، وربما سوف يكون السؤال في آخر عقيدة أبي عثمان الصابوني، ليكون السؤال متعلق ب يعني ما ذكرناه هنا من العقائد، لعلك تجد يعني شيئا مما يذكر لم يذكر في الإجماعات. أما ما ذكره من المسائل، قال: باب القول بالمذهب، هذه مسائل الكتاب التي ذكر في الإجماع: الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، الاستثناء في الإيمان، سؤال الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ من زعم أن الإيمان قول بلا عمل، من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، من لم ير الاستثناء في الإيمان، من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، من زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، من زعم المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها، من زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان. القدر خيره وشره من الله، المعاصي بقدر الله، علم الله ماض في خلقه، الرد على القدرية في زعمهم أن الله شاء الطاعة فقط، الرد على من قال أن الخلق صائرون إلى غير ما خلقوا له، الرد على من زعم أن الزنا ليس بقدر. قول القدرية يضارع قول المجوسية والنصرانية. الرد على من زعم أن قتل النفس ليس بقدر. ترك الشهادة لأحد من أهل التوحيد بالجنة أو النار إلا بنص. الخلافة في قريش، الجهاد مع الأئمة، الجمعة والعيدين ما أدري كيف كتب الفارس الجمعة والعيدين هذه كلها فقط فهرس. قال الجمعة والعيدين والحج مع السلطان، دفع الخراج للسلطان، الانقياد لولي الأمر، لا طاعة للسلطان في معصية الله، الإمساك في الفتنة، عدم تكفير أهل القبلة إلا بدليل، الصلاة خلف المبتدعة، خروج الأعور الدجال، عذاب القبر حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، الصراط حق، الميزان حق، النفخ في الصور حق، اللوح المحفوظ حق، القلم حق، الشفاعة يوم القيامة حق، ذبح الموت يوم القيامة، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الحور لا يمتن عند قيام الساعة، خلق السماوات والأرض، الكرسي موضع قدميه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله على العرش ودونه حجب، الرد على من يحتج بمتشابه القرآن في مسألة العلو، للعرش حملة يحملونه، إثبات الحد لله، بعض أسماء الله وصفاته، نزول الله تعالى كل ليلة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، خلق الله آدم على صورته، السماوات والأرضون يوم القيامة في كفه، يضع قدمه في جهنم فتزوى، يخرج قوم من النار بيده، نظر أهل الجنة إلى وجهه، الفصل بين العباد، القرآن كلام الله، مسألة الوقف، مسألة اللفظ، تكليم الله موسى، الرؤيا من الله حق، ذكر محاسن الصحابة، التفضيل بين الصحابة حق، العربي الرد على الشعوبية، الشعوبية ناس لا يعرفون العرب يعني منزلة، وإنما يقول الموالي مثلهم مثل يعني غيرهم، ويقول بأن العرب ليس لهم يعني تقدم وليس لهم أي ميزة عن سائر الناس ثم الشعوبية، وربما يكون ذلك تعصبا لجنسهم. قال الرد على من حرم المكاسب والتجارات، الدين كتاب الله وآثار وسنن، القياس في الدين باطل، التقليد في الدين، الاقتداء بأئمة الدين، وذكر كذلك فرقا لأصحاب البدع، نعم قال مثل المرجئة والقدرية والمعتزلة والبكرية والجهمية والواقفة واللفظية والرافضة والمنصورية والسبئية والزيدية والخشبية والشيعة والخوارج والحرورية والأزارقة والنجدية والإباضية والصفرية والبيهسية والميمونية والخازمية والشعوبية وأصحاب الرأي، الولاية بدعة والبراءة بدعة، نبذ أهل البدع أهل السنة بألقاب شنيعة، المرجئة تسمي أهل السنة شكاكا والرد عليهم، القدرية تسمي أهل السنة مجبرة والرد عليهم، الجهمية تسمي أهل السنة مشبهة والرد عليهم، الرافضة تسمي أهل السنة ناصبة والرد عليهم، الخوارج تسمي أهل السنة مرجئة والرد عليهم، أصحاب الرأي يسمون أهل السنة نابتة وحشوية والرد عليهم. إذن هذه فقط الفهرس، ويتضمن طبعا يعني مسائل في ضمن ما قاله، ولكن نبهت أهم شيء عندي أن ننبه إلى الإجماعات التي ذكرها وجمعها هنا. وحرب الإسماعيل الكرمي هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم نعم لتراه فقط يا أحمد. نعم نعم نعم تطلع عليها بالنظر في كتب أخرى. معليش كذلك هذا ليس لأول مرة، أظن ذكرته سابقا عندنا مدونة، وأظن بعضكم يعني صور منها ما صور المصر التاريخ لتدوين علم العقيدة المسندة. إذن الكتب التي ألفت في معتقد السنة والجماعة من حوالي 167 حسب هذا المسرد، وأول كتاب حماد بن سلمة بن دينار البصري، كتاب في المعتقد دون فيه عددا من الكتب على معتقد السنة والجماعة بلغت عددا وهو إلى حوالي نعم إلى حوالي قلت 344 مصنفا توقف بها المؤلف عند هذا العدد. نعم وهو تقريبا حوالي في القرن السابع. نعم هذا أظن كنتم صورتموه. نعم هذه مصر جيد على كل حال، وممكن في الطريق هذه الأيام يصلني كتاب كأنه يتكلم في صاحب تاريخ التدوين، تدوين العقائد أو تاريخ تدوين في أصول الدين. نعم لم يصل بعد ولكنه سيصل إن شاء الله، كأنه هو أصل هذا الكتاب أو دراسة من الدراسات التي هي بنفس المعنى، وهو يعني يهتم بتاريخ التدوين. هذا مجرد فصل فقط في كتاب، أظن كذلك لو يهتم الواحد بمثل هذا كذلك يكون عنده كأنه ثبت لأهم الكتب التي دونت في معتقد أهل السنة والجماعة. حتى كتابنا هذا موجود في ضمنه، كتابنا هذا في حوالي القرن الخامس الهجري، لأن مؤلف كأنه توفي أظن مؤلف توفي 449. نعم وكذلك سيرته موجودة في السير، سير أعلام النبلاء، عبد الملك عزاء، أيوب مراجي، سرسوب إبراهيم، عبد السلام رابطة، عبد الغالي شاشة، مراح مدني، طاهري محمود، محمود الإسلامي، معمر بوزيان، عبد القادر الطويل، محمد عابد، نجيب كربيعة، حسن شبن الماس، عبد الرحمن بركات، مصطفى الخريف، عبدالي عبد الفتاح، وشبه هشام، نبيل بوزيد، خالد حج نعاس، رضوان طهري، رتيع إسماعيل، نوف البك، سمير زروقي، رابح الويفي، عيسى مداح، بن بورقع محمد، عباس بن عطية، عمر بناب، بوز الحسن، عبد القادر الدحمان، ساحل طاهر، أكرم صدوق، عبد الرزاق والي، مصطفى غزال، أحمد حدوش، مصطفى خدادي، محمد بن بكوش، مريدة عبد الرحمن، مدن عبد القادر، أبو عمر مهناوي رشدي، مهناوي رشدي إن هو سحبان، موسى بن محمد المختار، بابا بحماوي، سواس علي، عبد القادر العبودي، دلاج حن صالح، قبي يونس، سعيد داودي، ساسي قبال، عمار شبتوح، يحيى توري، زحاف إسماعيل، مصطفى بالولادي، أحمد زكراوي، عبد القادر علوط، حمود نور الدين. إذن هذا هو، لم يبقى أحد لم يسجل اسمه. إذن قلت ما نستقبله كما تعلمون هو كتابنا الذي هو مرتقى الوصول. طريقتنا فيه ربما نحتاج الآن إلى أن نبينه. هذا الكتاب كما تعلمون أظن قدمنا له بهذه المقدمة، فهي معينة كأي كتاب من كتب على كل حال المتوسطة، المدخل إلى هذا الكتاب رحمه الله يساعد عليه أن يقدم له بمقدمة تزيل ذلك الذي يكون عند الواحد منا من إبهام وعدم وضوح بالنسبة لموضوع موضوع الكتاب. ثم أيضا وجدت أنه حبذا لو تكون هذه المقدمة نثرية أفضل. لماذا؟ لأن الواحد منا وهو يقرأ هذا العلم لا يكون مشتغلا بالحفظ، لأن تشتيت الجهد بين الحفظ واستيعاب المعنى قد يكون يعني فيه ما فيه من ربما انصراف الشخص بكامله إلى الحفظ، ولكن الكتاب القادم إن شاء الله لا بد من الحفظ، نعود إلى الحفظ، وقد استرحتم أو استرح بعضكم على الأقل من الحفظ طيلة هذه المدة خلال قراءتنا للكتاب، فنعود إلى الحفظ ونحاول في الحلقة أن نقرأ ليس 6 أبيات كما قرأنا مع الفوز الآخر، ممكن نقرأ 8 أبيات، ويمكن كذلك أن نجعل حصة يوم السبت نوسطها لتكون يوم الاثنين حتى يكون هناك ممكن يعني فسحة لمن يعني معتين بالحفظ. وما كنا ربما نقع فيه من أخطاء في الكتاب السابق بسبب أن اليوم ما فرغنا من الألفية، الآن ما زلنا عندنا مخلفات في الألفية، بعضنا ما زال يقول لك أنا عندي بيات في بئسة ونعمة، واحد ما زال عنده ربما باب الحال، واحد آخر ممكن لم يعتني بالحفظ مع مجموعة كذلك نعم لا ندري مصيره. فإن شاء الله هذا مثل هذا لا يكون في الكتاب القادم، فسوف نأخذ ببعض التدابير التي نعم نتفادى بهذا. فالكتاب القادم نريد أن يحفظ من أول الكتاب نعم، وما يتعلق قلت بهذه المقدمة إن شاء الله تكون يعني كفينا بسببها أو بها نعم يعني مقدمات متعلقة بالكتاب. الكتاب كتاب مهم جدا، ما عدا المقدمة التي قد نستغرقها في مجلسين أو ربما مجلس واحد، لأنها مقدمة يعني طويلة وأطال فيها الشيخ نعم أبو بكر بن عاصم إطالة بلغت ربما 18 بيتا. إذن فالكتاب والحمد لله كذلك سهل حفظه، سهل متيسر، فيجتهد واحد له ويشمر. وأما بالنسبة للمراجع التي نعتمد عليها كنا نعتمد فيما سبق على شرح يحيى الولاتي، لأنه كان تقريبا ممكن قبل أن تظهر هذه الشروح التي ظهرت الآن، فكان هو الشرح الوحيد مع وجود شروح أخرى لا مطلة فقط، لكن هو كان موجود ومنتشر نعم. ولكن هذه المرة إن شاء الله سوف نفكك الأبيات فقط، والواحد منكم يرجع إلى الشروح التي هي بيده وتيسرت له نعم. متى نبدأ؟ نعم نبدأ إن شاء الله تعالى عندما نجد ممن حفظوا الألفية بلغوا النصاب، أي نصف مثلا هذا الذي هو حاضر معنا اليوم، ننطلق معهم إن شاء الله. ويبقى فإذا انطلقنا فيها لا نلتفت إلى عرض الألفية ولا شيء من ذلك، نقول لصاحب الألفية اشتغل الألفية عندما توجدها كلها ولا أخذك من أشياء، لعلي أكلف واحد من إخواني نبي أن يبقى معه في العرض، ولكن هذه القاعة لا يدخلها من لم يعرض الألفية، من عنده تأخر في الألفية كيفما كان هو لو 100 الأخيرة يبقى يشتغل بالعرض ويشتغل بالحفظ ويشتغل بما هو مطلوب منه نعم. ثم نحن لا نحبس أنفسنا بسبب تخلفه. غدا إن شاء الله سوف أكون هنا في القاعة على الساعة 7 من أراد أن يأتي العرض، سوف أكون كذلك يوم السبت، وأنا بذلك كله يعني أسجل من أتم سواء عنده يعني المئة ما قبل الأخيرة أو التي قبلها أو المئة الأخيرة يأتي العرض، فإن شاء الله هذه الفرصة التي بين يديه. فإذا قلت بدأنا في الكتاب وإن شاء الله أتمنى أن لا نتخطى يوم الاثنين القادم للبدء نعم نعم. قلت بعد 7 إن شاء الله، أظن هذا الوقت المناسب لأنه غالب الآن صلاة الصبح 6:10 في أكثر المساجد. خمسة وعشرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا؟